أول سؤال الأخ يقول: ما هي الحكمة في عدم جواز السلم في القماش المختلط؟ هذه ليس سؤال الأخ يعني على إطلاقه بأنه لا يجوز. ماذا يقصد بالمختلط؟ هذه مرت الحديث عنها أمور أربعة، ذكر المؤلف بأن ما يسلم فيه قد يختلط به واحد من أمور أربعة، وأن منها ما يكون لمصلحة ذلك المختلط فيه ولا يضره، كما ذكر الملح بالنسبة اختلاطه بالخبز، وكذلك الشيرج الذي هو دهن السمسم كذلك بالخبز أيضا فإنه لا يضر، ومنها كذلك ما يختلط به ولكن يمكن تحديده كالثياب التي تنسج بنوعين من الخيوط كما ذكرنا ذلك، حرير فيها وفيها قطن، أو فيها قطن وفيها صوف وفيها غير ذلك، فإذا أمكن ضبطها فهذا جائز. وأما الاختلاط الذي لا يكون للمصلحة وفيه غش فهذا لا يجوز، كاللبن الذي يخلط بالماء فهذا لا يجوز. هذا الأخ الذي ذكر قال الأقمشة المختلطة، ما أدري ماذا يقصد. ليس المراد الأقمشة المختلطة يعني التي لا يمكن وصفها، الشيء الذي لا يمكن ضبطه بالصفة هو الممنوع، ولا يختص ذلك في القماش، فمر بنا في الفواكه ومر بنا في البخول، وأيضا قد يحصل في الثياب إذا لم يمكن ضبطها بالصفة الدقيقة، لأن المراد ما هو السلام؟ أنت تدفع مالا إلى شخص على أن يقدم لك عوضا بعد فترة، هذا العوض ليس أمامك فتشاهده فتتفق معه على ذلك الشيء، وليس كوصف المبيع، لأن المبيع يكون موجود ولكنه غائب عن عينيك فيصف لك، فإذا أحضره عندك إن وافق الوصف وإلا رددته، ولكن هذا قد يأتيك بعد سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل، إذن لابد أن يكون هناك وصف وأن يكون دقيقا، وإذا لم يمكن وصف ذلك. ولذلك رأيتم كلام العلماء في الأواني المختلفة الرؤوس وكذلك في الآلات الصعبة، وقلنا إن هذا كان موجودا في الصناعات اليدوية، أما الآن فأصبحت الصناعة آلية وتطورت وأصبحت لها مقاييس، والمقاييس دقيقة وضبطت بماذا؟ بأحجام معينة، فأنت مجرد أن تذهب تنص على ما تريد فيأتيك كما طلبت على أن تضيف إلى ذلك اللون. إذن ليس الكلام كما سأل الأخ بأن الثياب والأقمشة المختلطة بغيرها لا يجوز، إن كان الاختلاط يمنع ضبطها بالصفة فإنه لا يجوز، أما إذا أمكن تحديدها يعني وصفها وصفا يجده المشتري بعد ذلك واضحا له فهذا أمر جائز، وليس ذلك خاصا بالثياب. الأخ يقول: بيع وأشتري في السيارات ويوجد بعض العطل الضروري وغير ضروري، يعني يريد أن السيارة قد يكون فيها خلل، وهذا الخلل قد يكون ماذا من الضروريات الذي يؤثر على السيارة في سيرها، وقد يكون غير ضروري أي من الأشياء الكماليات، فهل يجوز البيع بدون ماذا؟ بدون بيان. الجواب: أنت إذا جاءك أخ وسألك ما في هذه السيارة، هي سليمة أم لا، فلا يجوز لك أن تخفي. أما الآن التي يضعونها في المزادات ويقولون هذه السيارة فيها كذا وكذا وتباع بأثمان رخيصة، فهذه يعني يختلف فيها، أما الأشياء التي تكون موقوفة فلا يجوز إخفاء العيب فيها، وبخاصة إذا سألك الإنسان، ثم المشتري ينبغي أن يأخذها وأن يذهب بها إلى مهندس وأن يفحصها وأن يطلع عليها. سؤاله الآخر يقول: عندي ديون أقساط، يعني عليه أقساط وغيره، وهي أكثر من المال الموجود، فهل علي إخراج زكاة؟ يعني الأخ سؤاله يقول بأنه يعني يقترض ربما، أو عليه أقساط، ديون متعددة متنوعة، وأن هذه الديون ماذا تستوعب ما عنده من المال وتزيد، فهل عليه زكاة؟ الجواب لا، لأن ما عليك من الدين إذا استغرق ما عندك فيصبح ليس عندك شيء في الحقيقة، إذا لا تجب الزكاة. أما إن كان قصد غير ذلك، وليس هذا واضح في سؤاله، هل الديون تزكى؟ الجواب نعم، الديون تزكى، ولكن العلماء يختلفون في الدين إذا كان على غير ملي، يعني إنسان جحد فإن هذا يتوقف فيه، فإذا جاء إليه وعاد فإنه يزكيه. الأخ يقول لي أخت توفي زوجها، هل يجوز لها أن تذهب إلى أختها وتجلس معه ومع زوج أختها في حاضرة أولادها؟ أولا تعلمون أيها الإخوة بأن المرأة إذا توفي عنها زوجها بأنها تعتد 14 يتربصن بأنفسهن 14 كما نص على ذلك الله سبحانه وتعالى في كتابه وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا والمرأة تحتبس في بيتها، أي في بيت الزوجية، فلا ينبغي لها أن تخرج منه إلا لضرورة، كأن تكون مريضة أو تخشى على نفسها أو على عرضها، فإنها في هذه الحالة تخرج وتذهب إلى مكان فيه ماما. ولذلك في قصة فاطمة بنت قيس عندما طلقها زوجها وأرسل لها بشعير سخطته، فشكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلقها البتة، فقال لها ليس لك عليه ماذا غير ذلك، لأنه طلقها ولا نفقة لها. ثم قال لها اعتدي في ماذا؟ عند أم شريح. ثم بعد ذاك قال اعتدي عند ابن مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك عنده. وأم شريح بيّن بأنها قال يرتادها أصحابي يأتون إليها. المهم هنا أن المرأة إذا توفي عنها زوجها فتعلمون ما بين الزوجين من الحقوق. والله تعالى يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ومن حقوق الزوج على زوجته في حياته له حقوق، وبعد مماته أيضا من حقوقه عليها أن تحفظ نفسها أيضا وتلزم البيت الذي تركه لها، فإن لم يكن لها بيت تخرج إلى بيت أهلها، لكن أن تخرج لتزور أختها وتأنس بها وتجلس أيضا والزوج زوج أختها موجود ومجرد وجود الأولاد، فهذا لا مبرر له. إذن بإيجاز، المرأة التي يتوفى عنها زوجها يجب عليها أن تعتد في البيت الذي توفي فيه الزوج إن كان ملكا أو مستاجرا حتى تكمل 14، وأن تتجنب ما تمنع عنه أيضا من الزينة، وعليها كذلك ألا تخرج إلا لضرورة. ومن الضرورة أن تذهب إلى مستشفى لأنها مريضة، أو تضطر إلى حاجة أكل لا تجد من يشتري لها، فلا مانع أن تخرج ماذا وتأتي بالأكل، أو أنها تضايق تخشى على نفسها، ففي هذه الحالة تخرج أيضا إلى مكان تجد فيه الأمان، إلى غير ذلك من الأشياء الضرورية. أما ما لم يكن ضروريا فإنه لا ينبغي لها أن تتجاوز بيتها ولا تتعداه. الأخ يقول إذا كان من شروط السلم معرفة الوزن، هل يجوز الدفع مسبقا قيمة إنتاج أشجار دون معرفة وزنها؟ لا، أنت أصلا في السلم لا بد من التحديد، فأنت مثلا إذا أردت أن تسلم في رطب أو في عنب أو مثلا في حنطة أو في شعير أو كذلك أيضا أو في سكر أو غير ذلك، فلا بد من التحديد، والتحديد إنما يكون ماذا؟ بالكيل، تقول مثلا 100 صاع، 1000 صاع، 50 صاعا، وتقول 1000 كيلو، 2000 كيلو، 200 كيلو، فلا بد أن تحدده. ولكن العلماء وكما سيأتي ولعل المؤلف ينبه عليه، هل يشترط أن يكون أن يقال من أجود ما يكون أو أن يقال جيد؟ بعضهم لا يجيز أن تقول أجود، لأنك لو قلت أجود كل شيء هناك أجود منه، قد يكون هذا الشيء أجود في هذه البلاد لكن في غيرها ما هو أجود منه بكثير. قد يكون، وبعضهم يقول يجوز أن يكون جيد لأن كلمة جيد متوسطة. المهم الشيء أيها الإخوة الذي ينبغي أن تحدد ذلك، أما من الشجرة الفلانية أو من النوع الفلاني فهذا يدخل في الأوصاف. يعني لك أن تضيف السكر، أن تقول خشنا مثلا، وأن يكون صافي البياض، يعني أن يكون ناصع البياض، وأن يكون من صناعة البلد الفلاني، وألا يكون فيه رطوبة. وإذا جئت إلى الحنطة أيضا كما ذكر المؤلف لا تكون مختلطة بغيرها من الحبوب الأخرى التي تؤثر فيها، وهكذا. إذن أنت لا بد أن تحدد، لأننا نحن أخذنا الوصف. ما معنى الوصف؟ أن ينضبط بالصف بالوصف، ومعنى الوصف أن تحدده تحديدا دقيقا حتى ماذا لا يحصل الغرر ولا الجهالة، لأنها إذا وجدت الجهالة وجد الغرر، خرج عن المعتاد وأصبح غير جائز، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. إذن المطلوب هنا لا بد من التحديد. أما تقول أريد ثمرة الشجرة الفلانية، لا، ما تقول ثمرة الشجرة الفلانية، لا بد أن تحدد بالكيل، أو أن تحدد بالوزن، أو أن تحدد بالذرع، وهذا لا خلاف فيه مجمع عليه بين العلماء، لأنه ينضبط تماما. فلما نأتي إلى المعدودات نجد فيها خلاف، وهذه إن شاء الله سندرسها تفصيلا في الأسبوع القادم ونرى الخلاف فيها. ولما نأتي إلى المنسوجات كالثياب وغيرها فإذا أمكن ضبطها بالوصف فكذا. فينبغي أيها الأخوة